الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب ذكر دخول مكة وما يتعلق بذلك من الطواف والسعي. يقول: يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها، يعني الحاج والمعتمر يستحب له أن يدخل مكة من أعلى مكة وأن يخرج من أسفلها. هذا هو السنة، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أولا أنه شيء فضيلة، ما هو شيء واجب، ليس بواجب أن الإنسان يدخل مكة من أعلاها وأنه يخرج من أسفلها. هذا شيء ليس من الواجبات وليس من شروط الحج. تدخل من أي باب يكون ومن أي جهة يتكون، كل ذلك جائز، ما في شيء يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام لعله من السهل عليه أنه يدخل من أعلاها ويخرج من أسفلها، لأن الذي يأتي من المدينة، الذي يأتي من المدينة هو الذي يوالي أعلى مكة، لأنه يأتي من قبل العمرة مساجد عائشة، ثم يأتي على الزاهر، ثم يأتي من بعد الزاهر على العتيبية، ثم من العتيبية يدخل مع الثنية التي بين المقابر. هذا هو أعلى مكة، هذا هو أعلى مكة. هذا سهل، بل الذي يأتي من مكة يأتي إلى مكة من الشمال، والنبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى مكة من شماله. لو كان مثلا يأتي من الشرق كان يكون مدخله مع العدل ومع الشرائع مع هذه الطريق. لو كان يأتي من الجنوب من جهة اليمن كان يكون مدخله مع المسفلة ومع الكعكية، وهذا طريقه. لو كان يأتي مثلا يعني من أي جهة، فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة من أعلاها لأنه هو يأتي من الشمال. ربما أنه يكون هذا أنه يعني حسن وأنه مستحب، لكن لو كان النبي عليه الصلاة والسلام في غير هذه الجهة، غير الجهة الشمالية، يعني الله أعلم هل يدخل من هنا أو يدخل مع الجهة التي تقابله، لأن الدين يسر والحمد لله، ولا جعل عليكم في الدين من حرج. فمن تسهل له الدخول من أعلى مكة فذاك، ومن لم يتسهل له ما يكلف نفسه أنه إذا أتى من الجنوب يروح يدور على مكة من هناك حتى يدخل من أعلاه، أو من أتى من الشرق يروح يدور حتى يأتي من شماله. على أن هذا والحمد لله أنه فضيلة من الفضائل وليس بواجب من الواجبات. ما في طيارة، ما في طيارة هنا، ما في مكة ما فيها طيارة. فالمهم فهذه أعلى مكة، أعلى مكة هذا يسمى كداء، ويسمى الحجول، الحجول. الناس يغلطون ويقولون الحجون، وهو غلط، اسمها الحجول باللام لا بالنون. فهذه هي كداء بالفتح، بالفتح. هذه هي الثنية التي يسميها الناس الحجون، وهي الحجون. تأتي من العتيبية وتنزل ما بين المقبرتين، مقبرة المعلات، وتدخل مكة من شمالها ومن أعلاها. أما وسمى كداء بالفتح، بفتح الكاف والمد، كداء. يقول حسان بن ثابت بقصيدة له يتهدد فيها قريش يوم كانوا مشركين: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، يعني ندخل عليكم في مكة يا قريش من طريق كداء. عدمنا خيلنا، يدعي على نفسه، يعني إن لم تروها، تروا الخيل تثير النقع، النقع الغبار، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقع، أثرن بالإغارة نقع غبار يطير من كر الخير وفر الخير. ويقول عديمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، هذه يسمى كداء، يقول افتح وادخل بالفتح. أما الخروج وهو من أسفلها، وأسفلها يعني يسمونها الآن ريع الرسام، ويسمون بعضهم مع شبيكة، مع ريع الرسام اسمه كدى بالضم والقصر مثل هدى على وزن هدى، هذا فالنبي دخل من هنا عليه الصلاة والسلام وخرج من هنا، لأنه طاف الطواف الوداع بالكعبة، وأسهل خروج له من هنا، خرج من هنا خرج إلى المدينة من هنا، هذا إذا تسهل هذا لا بس طيب اتباع وفيه سهولة، ومن دون سهالة يدخل الإنسان من حيث شاء. فقال يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها، ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، هذا صحيح، المسجد الحرام أولا لا يكلف، ما في تكلفة الدوران عليه، ما في كلف، والثاني أن باب بني شيبة هو الباب المواجه لباب الكعبة المشرفة، أدركناه نحن قبل التوسعة هذا، وهو عقد أدركناه قريبا من نحو 20 سنة أو 15 سنة، والعقد قايم، هذا هو مكان باب بني شيبة الذي دخل معه النبي عليه الصلاة والسلام. وعادة البيوت وقت البيوت من أبوابها، فالإنسان إذا أراد أن يدخل، والملوك ويعني أصحاب الهيئات يؤتون من جهاتهم ومن وجهتهم، فهذا لا بأس، أولا ما في كلافة على الحاج أنه يدخل من باب بني شيبة، والأمر الثاني أن هذا هو الباب الرسمي وهو المواجه لباب الكعبة المشرفة. الآن يسمى باب السلام، تركوا قولة باب بني شيبة صاروا يسمونه باب السلام، فباب السلام هذا هو الذي يستحب الدخول معه على الحرم الشريف. قال والمسجد يعني المسجد الحرام يدخل له من باب بني شيبة، لما روى مسلم وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل. بني شيبة هذا ولا تعرفون أنهم هم آل النبي عليه الصلاة والسلام، بني شيبة هم آل النبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، عبد المطلب هذا اسم الشيبة، عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام اسم الشيبة، هذا اسمها الحقيقي، أما أنه عبد المطلب هذا لقب جاء عليه، كان هو في المدينة، عاش في المدينة، عبد المطلب هذا عاش في المدينة اسمه الشيبة، ولد في المدينة وعاش فيها، فلما أسن وصار شاب راح عمه المطلب، عمه أخو أبوه اسمه المطلب، راح وجابه جاء به معه، أي فقال الناس هذا عبد المطلب، يعني عبد هذا الأيتام عبد المطلب، ولا فهو اسمه الشيبة، شيبة ابن عبد شم ابن عبد مناف ابن هاشم ابن عبد مناف، لما روى جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة، يعني باب بني شيبة عن الكعبة الآن يمكن 40 متر، 40 متر، 40-45 متر كان موجود. ويسن أن يقول عند الدخول، يعني عند دخول المسجد الحرام، الذكر الذي يستحب أن يقوله الحاج والمعتمر، يستحب أن يقول إذا رأى البيت أن يقول بسم الله، لأن كل شيء لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، وفي رواية أبتر يعني ناقص البركة. بسم الله وبالله يعني أستعين بالله، ومن الله يعني أستمد من الله العون، وإلى الله يعني عبادتي وطاعتي أمرها إلى الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ذكره في أسباب الهداية. فإذا رأى البيت، هذا قبل دخول البيت، فإذا رأى البيت قال رفع يديه، فإذا رأى البيت رفع يديه لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه ابن جريج، رواه الشافعي عن ابن رجب، وقال ما ورد ومنه اللهم أنت السلام. يقول الحاج والمعتمر يقول لله جل وعلا اللهم أنت السلام. السلام من أسماء الله، من أسماء الله الحسنى أنه السلام، إن اسمه جل وعلا السلام، يعني هو سالم جل وعلا من الآفات، وسالم من النقائص، وسالم من الإشراك به، وسالم من كل عيب. اللهم أنت السلام ومنك السلام، يعني أنت تسلم خلقك، تسلمهم من الآفات، تسلمهم من البدع، تسلمهم من الشرك، تسلمهم من الأمراض، تسلمهم من كل شيء. ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، يعني تحيتنا منك وهديتنا منك وهبتنا منك السلام، أنك تسلم لنا ديننا وبدننا وأموالنا وأهلنا، مثل ما جاء في الحديث اللهم عافني في ديني وفي نفسي وفي أهلي وفي مالي. اللهم زد هذا البيت، بعد ما أثنى على الله، بعد ما أثنى على الله جل وعلا وسأله لنفسه السلام، قال اللهم زد هذا البيت، يشير إلى البيت الحرام الكعبة، زده تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. هذه كلها يعني أوصاف وصفات، كلها يعني تنويه وتعظيم وتكريم لهذا البيت العظيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، يعني ما على وجه الأرض بقعة أفضل من هذه البقعة أبدا، لا يوجد بقعة أفضل من هذه البقعة. فأن تزيده بالتعظيم والتشريف، يعني تسأل الله سبحانه وتعالى إعزاز الإسلام، والإسلام إذا عز هذا البيت، الإسلام إذا عز هذا البيت بكثرة الطاعات وكثرة العبادات وكثرة الحجاج وكثرة المعتمرين وكثرة المتعبدين، كل هذا تشريف وتعظيم لهذا البيت. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة، وزد من عظمه، تدعي عدل الحجاج والمعتمرين وغيرهم ممن يتعبد فيه، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره، زده تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، تدعي له. وهذا هذا يعني من فائدة الحج ومن فائدة الاعتمار ومن فائدة يعني العبادة عند هذا البيت العظيم، إن يحصل له هذا الدعاء من الحجاج، يحصل له هذا الدعاء من المعتمرين، يحصل له هذا الفضل. الحمد لله رب العالمين، يثني على الله بأن له المحامد جل وعلا. الحمد يعني جميع المحامد، جميع الصفات الكريمة، جميع المحامد العظيمة مستحقة لله. الحمد لمن؟ لله. ثم قلت رب العالمين، جمعت بين الألوهية بأنه الله، والربوبية بأنه رب الخلق كلهم، رب العالمين. العالمين الأوادم عالم، والجن عالم، والملائكة عالم، والبهائم عالم، والأشجار عالم، والجبال، كل الدنيا، كل شيء له عالم، عالم عالم هو كلهم، هذا ربهم، هذا توحيد الربوبية، بأنه المتفرد بتربيتهم وتنميتهم وإعطائهم ما يستحقون. اللهم الحمد لله رب العالمين كثيرا، كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. هذا من الإنسان الداعي والذاكر انقطاع، يعني كأن الإنسان يقول أنا ما عندي ألفاظ ولا عندي كلمات أستطيع أني أثني على الله جل وعلا بما يستحق، ما أقدر، اللسان عاجز والألفاظ قليلة والعبارات موجزة ولا عندي استطاعة، ولكن أكل هذا إليه جل وعلا، فهو يقول الحمد لله كما ينبغي كما هو أهله، يعني شيء يستحقه جل وعلا، وكما ينبغي لكرم وجهه الذي ينبغي له وعز جلاله. مثل الإنسان يقول إلى دعا الله سبحانه وتعالى وقال وأثنى على الله جل وعلا، يعني يذكر بأنه لا يستطيع إكمال الثناء ولا يستطيع يعني الحمد، يقول الحمد لله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات ملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد، أنا ما عندي يعني أكثر من كده، هو يستحق هذا كله. والحمد لله الذي بلغني بيته، يحمد الله ويشكر الله على أن الله سبحانه وتعالى بلغه وأوصله إلى هذا البيت، ورآني لذلك أهل، رآني أهلا لزيارة هذا البيت وحجه والاعتمار إليه، والحمد لله على كل حال كل ما منه من نعم. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام، لأن الله سبحانه وتعالى لما بنى إبراهيم هذا البيت قال له وأذن في الناس بالحج، أذن يعني نادي، الأذان معناها النداء، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني ناس يمشون على أرجله، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، الضامر الإبل الذي ضمرت بطونها من طول الأسفار، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، الفج الطريق عميق بعيد. ورآني لذلك والحمد لله، اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك لهذا الدعاء، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، ويرفع بذلك صوته، يرفع صوته بهذا الدعاء، لأن هذا من شعار الحج ومن شعار رؤية البيت الحرام. أول ما يبتدي يطوف ما يصلي ركعتين، لا، لأن تحية الكعبة تحيتها الطواف، ما هو تحيتها الصلاة، تحيتها الطواف بها، إلا إنسان ما يريد الطواف، إما زحام وإما كسل وإما لا يريد الطواف بعد يصلي ركعتين، لكن إذا كان إنه يريد أن يطوف لا، يكون الطواف هو الأول، وتصير ركعتي الطواف مغنيات عن إيش؟ عن تحية المسجد. يقول ثم يطوف مضطبعا، في كل أسبوع استحباب، ما هو شيء واجب، الاضطباع معناه أنه يدخل الرداء تحت أبطة، يدخل الرداء تحت الأبطة الأيمن هنا، وينشف أطرافه على العاتق الأيسر، هذا الاضطباع، هذا هو الاضطباع، يبرز الكتف الأيمن، الكتف الأيمن يبرز، لأن هذا يساعده على الهرول، يساعده ويعينه على أنه يهرول، لأنه لا يستحب الاضطباع إلا في طواف القدوم، وطواف القدوم فيه الرمي، فيها الرمي اللي هو هرول، فإذا كانت إيده مطلقة أعانته على أنه إيش، على أنه يهرول هذه الهرولة، وهذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما أتوا في عمرة القضاء، وكذلك لما أتى في حجة الوداع. قال ثم يطوف مطبعا في كل أسبوع، يعني ما هو بعضه، لا، كل السبع، كل الأشواط السبع، إن لم يكن حامل معذور بردائه، يعني يمكن، وهذا خاص للرجال، الاطباع والهرولة هذه خاصة بالرجال، النساء لا، ما يهرولن ولا يطبع، إن لم يكن حامل معذور، إذا كان معه طفل حامله معه، حامل طفل ويبي يطوفه، يطوف بنفسه ويطوف للطفل، هذا ما يطب، هذا ما يطب، يبقى على حال. أين والاطباع ويجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإذا فرغ من الطواف أزال الاطباع. في كثير من الحجاج من يوم يحرم وهو مطبع، من حين يحرم وهو مطبع، هذا غلط، هذا غلط. الاطباع فقط والطواف، حتى من حين ينتهي من الطواف يزيله، يعدل لبسه، يعدل لبسه، يحط الاطباع على كتفه. نعم. أين؟ قال فإذا فرغ من الطواف زال الاطباع. طيب ايش يطوف؟ يطوف ليش؟ ايش هالطواف هذا الذي يوم دخل طاف؟ قال والله نشوف، ان كان انه معتمر متمتع فهذا طواف العمرة، واللي بعد السعي العمرة، وان كان لا الا قارن بين الحج والعمرة او مفرد الحج فهذا الطواف اسمه طواف القدوم، اسمه طواف القدوم. والسعي الذي بعده اذا سعى اسمه السعي الحج، اسمه السعي الحج. فاذا كان قارن فالطواف الذي يطوفه مستحب، يعني فضيله، ما هو واجب، اسمه طواف القدوم، يعني تحيه مكه، تحيه الكعبه المشرفه، يطوف طواف القدوم ثم يسعى بعده ان اراد يسعى بعد ذلك سعي الحج، حتى إذا جاء بعد عرفة ومزدلفة ما عاد يسعى مرة ثانية، لأن السعي لا يكرر، السعي لا يشرع تكرير، وإنما بس يطوف طواف الإفاضة، طواف الحج فقط، إلى طواف طاف يتوكل يروح ما عليه. وأما إذا كان لا إلا متمتع محرما بالعمرة يريد يفرغ منها ثم يتحلل ثم يحرم بالحج مرة أخرى، هذا الطواف طواف، هذا طواف عمره ركن واجب، والسعي اللي بعده ما هو سعي حج، سعي عمره، يطوف للعمرة ثم يسعى للعمرة ثم يقصر من رأسه للعمرة ثم يتحلل ويبقى حلال متمتع. هذا ما نقوله متمتع، يعني متمتع يعني رجع إلى ما أحل الله له من المباحات، من النساء ومن أخذ الشعور وتقليم الأظافر ولبس المخيط وتغطية الرأس والطيب وغير ذلك من محظورات الإحرام، هذا معنى متمتع، يعني تمتع بما أباح الله له يوم كان محرما عليه بالإحرام. فصار هذا هو، إذا دخل مكة نقول إذا طاف قلنا إيش أنت ناوي؟ قال ناوي التمتع. قلنا ما دام ناوينا التمتع فأنطف للعمرة، وطواف العمرة يكفي عن القدوم، طواف العمرة كافي عن طواف القدوم. مثل إنسان أن يدخل المسجد عليه أنه يصلي تحية المسجد، لكن وجدهم يصلون الفرض يدخل معه الصلاة، وصلاة الفريضة هذه تكفي عن تحية المسجد. حنا نقوله طوافك للعمرة كافي عن طوافك للقدوم، ما حاجة تكرر الطواف. نعم. ثم بعد الطواف يخرج ويسعى سبعة أشواط سعي العمرة، إلى خلص أخذ من رأسه، إن كان الوقت طويل وفيه مدى بحيث أنه إلى حلق رأسه ينبت للحج فهو يحلق رأسه، هذا الأفضل. النبي يقول رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، ثم في الرابع قال والمقصرين. وإن كان لا إلا الوقت ضيق ما عاد بقي على الحج إلا يوم يومين، فهذا يأخذ من جميع رأسه بالمقص، يأخذ منه، وهذا تحلل يعني مقصر، هذا مقصر، ثم يكون الحلق بعد سعي العمر، بعد سعي الحج، بعد سعي الحج. هذا من؟ هذا المتمتع. قال لا أنا قارن بين الحج والعمرة، أو قال أنا مفرد للحج فقط، نقول طف طواف القدوم، وهو مستحب ما هو واجب، لو راح للفندق أو راح البيت المطوف أو راح لبيته ما على الشيء، ما في شيء، لأنه مستحب، ما هو يعني شيء واجب. طواف القدوم ما هو أمر واجب، لكن إذا أحب أنه يطوف طواف القدوم وهو سنة يطوف طواف القدوم. فإذا انتهى من الطواف سعى، إن أراد ذلك سعى، هذا السعي يسمى سعي الحج، لأنه محرم بالحج، محرم بالحج سواء كان قارن أو سواء كان محرم، سعى. وإلى سعى ما يجي راسه ولا يحلق راسه ولا يأخذ منه شيء، يبقى على إحرام، يبقى على إحرام. ثم إذا يخرج إلى منى ويخرج إلى عرفة وثم مزدلفة، ثم يأتي ويطوف طواف الحج بس ولا يسعى، يعني كدر السعى في المرة يوم قادم سعى كاف، الحج السعي ما يكرر، ما يسعى تكرير. ثم يطوف طواف الحج ولا طاف حلق رأسه، حلق رأسه وحل التحلل الكامل، التحلل الكامل. إلى قيل أيهم أفضل، هل أني أتمتع وأطوف للعمرة وأسعى للعمرة وأتحلل، أو أني أبقى قارن أو مفرد وأسعى وأطوف ولا أحلق؟ قلنا والله إن كان الوقت واسع واسع فأنت الأفضل أنك تخليها عمرة، أنك تطوف للعمرة وتسعى للعمرة وتحلق رأسك أو تأخذ من رأسك. ثم إذا جاء أيام الحج يوم 8 من يوم التروية تحرم بالحج، وإن كان الوقت ضيق ولا فيه وقت ما عاد يمديك أنك تروح تطوف للقدوم وتسعى وكذا، فأنت ابق على إحرامك، ابق على إحرامك بالحج أو ابق على إحرامك بالقران واخرج إلى عرفة، لأنه يصادف زحام شديد، يصادف ذلك الوقت زحام شديد، ربما أن الإنسان ما يتمكن يؤدي العمر. هذا هو إذا قد. ولهذا قال ويبتدئ المعتمر بطواف العمرة، لأن الطواف تحية المسجد الحرام، فاستحبت البداءة به لفعله صلى الله عليه وسلم. أما القارن والمفرد فيطوف للقدوم وهو الورود، هذا يطوف للقدوم. طيب ايش صفة الطواف؟ عرفنا انه يطوف، ايش صفة الطواف؟ كيف يطوف؟ قال فيحاذي الحجر الاسود بكله، الحجر الاسود نفرض انه هنا، هذا الحجر الاسود وهذا المطاف كذا جاي، ما تروح تصير عن يمين محطوط الخط أسود، محطوط الخط خط أسود، الخط الأسود هذا محاذي للحجر الأسود. إن كان إنك من وراء الحجر من هناك ما يصح طواف شوطك الأول، ما يصح، لأنك ما ابتديت من الحجر الأسود، ابتديت ديون يعني قصرت الشوط قاصر. وإن كان إنك قبله في احتياط، لكن الأفضل أن الإنسان يكون عليه، يصير محاذي بكل البدن، بكل بدن، لكن لا تضيق على الناس تأخذ تدعي وتنوي وتسوي كذا، تضايق الناس يبون يمشون ومتحصلهم واقفين 20-30 شادين الطريق ما يخلون الناس يطوفون. لا، اشر بيدك وقل بسم الله والله أكبر، أنت مستقبل وكأنك تبي تصلي، وتشر بيدك اليمنى. إذا على كل حال فيه صعوبة، ولا الأفضل أن الإنسان يسلم عليه يعني قبله، وإلا يمسحه ثم يسلم على يده، هذا الأفضل. لكن مع شدة هذا الزحام الإنسان ما يقدر يضارب الناس ويزاحمهم على هذا، لا، يقف قدامه ويقول بسم الله والله أكبر ثم يمشي. هذا النية بالقلب، النية، ما يحتاج انك تقول نويت 7 أشواط للعمرة او نويت 7 أشواط للحج او نويت 7 أشواط نفل او نحو ذلك، ما يحتاج هذا، ما يحتاج انك تستقبله ببدنك كله وتشر اليه وتسمي وتكبر، هذا هو. قال فيحاذي الحجر الاسود بكل بدنه فيكون مبدأ طوافه، لانه صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ به. ويستلم، يعني يمسح هذا الاستلام، مسح تمسح بيدك هذا الاستلام، أي يمسح الحجر بيده اليمنى. وفي الحديث أنه نزل من الجنة، إن الحجر الأسود أنه نزل من الجنة، نعم، أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، رواه الترمذي وصححه الترمذي، نعم. هذا فيه خلاف بين أهل العلم، يعني الأحاديث أنه نزل بياضا، أنه نزل من الجنة، وأنه أشد بياضا من اللبن، وأنه كذا، أحاديث ما هي ضعيفة، ما هي ضعيفة، لكن ما هي صحيح، يعني ما، يعني ما الإنسان يجزم ويصير عنده يقين بأن الحجر الأسود هذا نزل من الجنة، يحتمل والله أعلم أنه نزل من الجنة، ويحتمل أنه اللي وضعه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هو الذي وضعه لما بنى البيت، أخذ حجر من الأحجار وحطه علامة على ابتداء الطواف، وضعه علامة على ابتداء الطواف، إن هذا الطواف يبتدي من هذا الحجر، إذا وازنت الحجر هذا